بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. ما الواجب على المسلمين اليوم في ظل كثرة الفتن والتي أصبحت تدخل البيوت بكثرة؟ ما توجيهكم وتعليقكم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية تدل على سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه، وبيان ذلك على سبيل الاختصار أن التغير قد يكون من الفرد أو من الأسرة أو يكون مثلا من المجتمع، وهذا التغير تارة يكون من حسن إلى سوء، أو من سوء إلى حسن، أو من سوء إلى أسوأ، أو من أسوأ إلى سوء، أو من حسن إلى أحسن، أو من أحسن إلى حسن. هذه هي مراتب التغير. والإنسان باعتبار الفرد أو باعتبار الأسرة أو باعتبار المجتمع ينظر إلى الحالة التي هو فيها. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء، حينما أرسله الله جل وعلا ودعا الناس إلى دين الله، حصل من بعضهم تغير من حالته السيئة إلى حالة حسنة، وأناس منهم عاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين تغيروا من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة ازدادوا حسنا مع مرور الزمن وصحبتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على الاقتداء به في أقواله وفي أفعاله. أما الصنف الآخر، الذين سواء الذين مثلا حاربوه وقضى الله فيهم قضاءه، أو الذين أعلنوا إسلامهم ظاهرا ولكنهم في باطن أمرهم لم يقروا بهذا الدين، عاقبهم الله جل وعلا عقوبة عاجلة وأمامهم العقوبة الآجلة. فالشخص ينظر في حاله هو، أو الأسرة تنظر في حالها، وكذلك المجتمع. هل الشخص أو الأسرة أو المجتمع على حالة سيئة على حالة حسنة، ثم مع مرور الزمن هل يرتقون من الحالة الحسنة إلى حالة أحسن منها، أم أنهم ينتقلون من الحالة الحسنة إلى حالة سيئة ولكن على سبيل التدرج؟ فيفقد الإنسان من صفاته الحسنة، يفقد صفة من الصفات، ثم يحل محل هذه الصفة صفة سيئة. ومع مرور الزمن وكثرة التغير الذي يحصل عنده، لا يحس بأنه حصل عنده تغير، لأن الله تعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما الأشخاص الذين يحصل عندهم تغير من سوء إلى أسوأ، فهؤلاء نعوذ بالله من حالهم، ونعوذ بالله من تغير لا يرضي الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس، فالعلاج للتغير الذي لا يرضي الله جل وعلا هو الرجوع إلى هذا الدين، من جهة تعلم ما يجب على الإنسان، لأن الواجب في الشريعة واجب عين وواجب كفاية، فواجب العين لا يعذر به أحد من المكلفين، فيتعلم ما أوجب الله عليه ويعمل به، يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه. أما فرض الكفاية فهذا راجع إلى الأشخاص الذين يستطيعون القيام بمهمة هذا الفرض، لأن فروض الكفاية بالشريعة باعتبار الأنواع التي تتعلق بها كثيرة، وكل مجال من هذه المجالات له أهل. لكن الحاصل من هذا الكلام كله هو أن الشخص لا بد أن يعمل لنفسه مراقبة من ناحية التغير، وينظر إلى السبب الذي حصل منه التغير. فإذا كان تغيره يقربه إلى الله جل وعلا فعليه أن يشكر الله جل وعلا، وإذا كان تغيره يبعده عن الله على سبيل التدريج فعليه أن يتقي الله جل وعلا. ولا فرق في ذلك بين الفرد وبين الأسرة وبين المجتمع وبين الأمة بكاملها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة انقطع دم الحيض في اليوم الخامس من الدورة، اغتسلت وذهبت للعمرة فنزل عليها نقط دم في الطريق، وعند الميقات اغتسلت ونوت العمرة وطافت وسعت، وعندما ذهبت إلى سكنها وجدت نقطة من الدم، فما الحكم في ذلك علما أنها لم ترى القصة البيضاء ودائما تنقطع الدورة ثم تأتي هذه النقطة؟ الجواب: هذا يدل على أن علامة الطهر عندها القصة البيضاء، وإذا كان ذلك كذلك فقد اغتسلت وهي لا تزال في أثناء العادة، وبناء على ذلك فإن إحرامها بالعمرة صحيح، ولكن لا بد أن تأتي بالعمرة، يعني أنها تطوف وتسعى وتقص. وإذا كانت هذه المرأة لها زوج ووطئها فإن عمرتها فاسدة، وعليها أن تكملها من جهة وأن تأتي بعمرة أخرى قضاء عنها، تحرم بالعمرة الثانية من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، وتذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. وهكذا بالنظر للمحظورات الأخرى، وبخاصة ما كان من باب الإتلاف مثل تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر، فكل محظور تكفر عنه، وبالله التوفيق. بعض الأقارب قد ساهم في إحضاري وذلك بدفع مبلغ مالي، وقالوا عفونا عن هذا المبلغ، وبعد فترة عاودوا بالمطالبة به، هل يعتبر هذا المبلغ دين علي ولا يجوز لي أن أحج مثلا إلا بعد أن أستأذنهم، أم يسقط هذا برضاهم الأول؟ الجواب: هذا يحتاج إلى نظر من جهة تطابق فهمك وقصدهم، أو تباين فهمك وقصدهم. فإذا كانوا قد أعطوك هذا المبلغ وهم ساكتون، وظننت أنت أنه هدية منهم، فيحتاج إلى معرفة قصدهم من دفع هذا المبلغ، هل هو من باب القرض أم أنه من باب الهدية. فإذا كان من باب الهدية فقد تطابق فهمك وقصدهم، وإذا كان من باب القرض ففهمك شيء وقصدهم شيء آخر، والعبرة بقصدهم لا بفهمك أنت. هذا من جانب. الجانب الثاني: إذا كانوا قد أعطوك هذا المبلغ وصرحوا لك بأنه هبة منهم، فإنه لا يجوز لهم أن يعودوا في الهبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وإن حصل بينك وبينهم نزاع فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين الفتنتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال، أيهما أشد، وما التوجيه لهاتين الفتنتين؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة شهوة البطن، وذكر فتنة شهوة الفرج، ولا شك أن كل واحدة من الفتنتين يختلف حجمها وتختلف آثارها باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال، أي باختلاف الإمكانيات وباختلاف تعدد الأشياء التي تكون محرمة. هذا من جهتي ما إذا كانت الفتنة سببا لأمور محرمة. لكن قد يفتن الإنسان في المال ولكن هذه الفتنة لا تشغله عن أداء الواجبات، ولكنها تشغله عن أداء المستحبات. وهكذا بالنظر إلى فتنة النساء، قد يفتتن بهن فتنة تشغله عن فعل الأمور المستحبة، لأن فيه بعض الناس يكون مفتونا في النساء من جهة كثرة الزواج والارتباط بالنساء، يكون مزواجا مطلقا. فإذا كان هذا الشخص يكثر من هذا النوع لكن لهذا الغرض، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت في جواب سؤال سابق، هذا الجواب هو أن الشخص لا بد أن يعمل موازنة بين أمور دينه فقط وأمور دنياه، وبين أمور دينه وأمور دنياه، فلا يطغى بعضها على بعض. ولهذا يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ويقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالمقصود هو أن الشخص لا بد أن يعمل موازنة بين هذه الأمور حتى لا يطغى بعضها على بعض. هذا من جانب. في جانب آخر، وهو أن الشخص قد يسترسل في فتنة النساء حتى يزاول أعمالا محرمة، مثل ما يكثر من النظر للنساء، ومثل ما يكثر من التهاون في كسب الأموال المشتبهة. فهذا يؤدي إلى التعامل في الأمور المحرمة. وعلى كل حال، فعلى الإنسان أن يراقب نفسه دائما ويكون نظره للأمر الجزئي الذي يريد أن يزاوله. فهذا الأمر الجزئي الذي يريد أن يزاوله، هل هو مرضي لله جل وعلا أو مغضب لله؟ فإذا كان مرضيا لله فإنه يمضي فيه، وإذا كان من الأمور المغضبة لله فإنه يتجنبه، وبالله التوفيق. في مرض موت والدي أغمي عليه، ففاتته صلاة المغرب والعشاء، ولما أفاق في الفجر صلى العشاء ولم يصلي المغرب، ثم نام حتى الظهر وأفاق وهو لا يحسن الوضوء، وصلى الظهر ركعة واحدة، ثم أفاق وأكمل الصلاة، وبدت منه تصرفات يظهر منها أنه في غير وعيه، ثم أفاق بعد العصر وهو على فراشه لا يتحرك، وقال لنا: ما فاتني من صلاة فقضوها عني، هذه وصيتي. ثم حضر الطبيب وأعطاه علاجا فنام إلى منتصف الليل، ثم بدأ بالاحتضار ثم فارق الحياة. هل عليه شيء فيما فاته من صلاة؟ وهل ننفذ وصيته في قضاء الصلاة المذكورة؟ الجواب: أما بالنسبة للقضاء فإن الصلاة لا تقضى، وأما بالنظر إلى حاله فكما ذكرت لعل الله سبحانه وتعالى يعذره لأنه فاقد لوعيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إن بأن والده أوصى أن يوضع في الثلاجة بعد موته حتى تقضى ديونه ثم يوسد في قبره، لأنه لا يريد أن يدخل القبر عليه ديون، لكننا لم نستطع تنفيذ الوصية وقمنا باستحلال الدائنين ديونهم والتزمنا بسدادها فوافقوا، وبعضهم سمح بدينه أصلا، ثم قمنا بدفن والدي مباشرة، هل علينا شيء في عدم تنفيذ هذه الوصية؟ الجواب: أصلا هذه الوصية لا تجوز ولا يجوز تنفيذها، فإن الميت من المشروع أن يسارع في دفنه. وأما بالنظر إلى ما عملتم من ناحية الدين وكذلك ما عمله الذين أسقطوا الحق الذي لهم عليه، فجزاهم الله خيرا وأنتم جزاكم الله خيرا في تحمل الدين، لكن ينبغي أن يعلم أن ذمة الميت لا تبرأ تماما إلا بكمال وفاء الدين لا بمجرد تحمله، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا كنت في خطبة الجمعة ثم عطس أحد الحاضرين فهل أقول يرحمك الله؟ الجواب بعدما ينتهي من الخطبة، سواء كانت الخطبة الأولى أو الثانية، تلتفت عليه وتقول له يرحمك الله وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أيضا يسأل عن غيبة الصغير، صغير السن، هل هي مثل غيبة الكبير وحاسب عليها؟ الجواب ينبغي للوالد أن يربي نفسه على الأخلاق الحسنة، ومن ذلك أنه إذا رآه يغتاب أحدا فإنه ينكر عليه ويبين له أن هذا العمل محرم، لأن قلم التكليف مرفوع عنه حتى يوجد فيه علامة من علامات البلوغ، وبالله التوفيق. إذا حضرت إلى المسجد قبل مجيء خطيب الجمعة، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أصلي أيضا السنة القبلية كاملة؟ وإذا أردت أن أزيد هل يجوز لي ذلك أم ثم ضابط شرعي بالنسبة لعدد الركعات قبل صلاة الجمعة؟ الجواب ليس هناك عدد محدد للتطوع الذي يفعله الإنسان في الوقت الذي يشرع فيه التطوع، مثل ما إذا أراد أن يصلي الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو يصلي في الليل ما شاء الله، فالأمر في ذلك واسع وليس له عدد محدد. نعم فيه الرواتب، راتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها، وراتبة المغرب التي بعدها، وراتبة العشاء التي بعدها، وراتبة الفجر التي قبلها، وكذلك بالنسبة لصلاة الضحى، وكذلك بالنسبة لصلاة الليل عندما يريد الإنسان أن يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي 11 وربما صلى 13، وبالله التوفيق. إذا حضرت إلى الصلاة وكان الإمام يصلي بالناس صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، هل أدخل معهم بنية الظهر أم العصر؟ الجواب تدخل معهم وتصلي العصر، وإذا انتهيت فإنك تصلي الظهر، وذلك من أجل إدراك فضل الجماعة في العصر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إذا حضرت إلى المسجد وكانت صلاة العصر لم تقم بعد وأنا لم أصلي الظهر، فهل أصلي الظهر بمفردي وأنتظر صلاة العصر مع المصلين في الحالة الثانية غير الحالة الأولى التي ذكرت لكم؟ الجواب إذا دخلت المسجد وأنت لم تصلي الظهر والصلاة لم تقام، صلي الظهر ثم بعد ذلك تدخل مع الجماعة وتصلي معهم العصر، وبالله التوفيق. هل إسقاط الطفل في الأشهر الأولى من الحمل جائز؟ الجواب من الناس من أنعم الله عليه بالأولاد، ومن الناس من لم يقدر الله له ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فبين أنه يهب لمن يشاء إناثا يعني ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخر الآية، وبناء على ذلك فإن الشخص الذي أنعم الله عليه بنعمة الإنجاب أنا أنصح بأنه لا يتعرض لهذا الشيء، بمعنى أنه يمنع الحمل، لأن فيه بعض الأشخاص يمنع الحمل من أجل الاستمتاع بالمرأة، ومنهم من يمنع الحمل خوفا من أنه لا يتحمل مسؤوليتهم من ناحية الكسوة والنفقة والسكنة والتعليم، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من مولود يولد إلا ورزقه معه، فإن الله سبحانه وتعالى لما يأتي الملك الموكل بنفخ الأرواح يسأل ربه عن اسمه وعن أجله وإلى غير ذلك، ثم يأمره الله بالذهاب إلى أم الكتاب، فيقول اذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وعلى هذا الأساس فلا ينبغي للإنسان أن يتعرض لإسقاط الحمل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه لا يستطيع ثني ركبه بسبب آلام شديدة، ويشق عليه القيام إلا على الاعتماد على يديه وبشدة وصعوبة، هل يجوز له أن يصلي على كرسي؟ الجواب: من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الشخص يصلي على حسب استطاعته وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، امرأة تسأل وتقول بأنها أعطت أحد أبنائها مبلغا من المال سلفة، وبعد فترة اشترى أرضا وقالت هي لك مساعدة، تقول هل علي في ذلك شيء إذا لم أعطي أبنائي الآخرين مثله، علما أنني لا أملك شيء غير هذا المال الذي أعطيته هذا الإبن؟ الجواب: أولا، أن هذا المال تجب فيه الزكاة على الأم من وقت ملكها له إلى تغير النية إلى وقت السماح، لأنه في البداية كان قرضا ثم تحول من القرض إلى هبة، فهي تزكيه وهو أيضا يزكيه إذا تم عنده سنة من وقت قبضه، وكذلك لو صار هبة، لأن إذا كان قرض ثم تحول إلى هبة فإن هذا لا يغير الحول من ناحية وجوب الزكاة. أما الجانب الآخر فهو أن هذا تفضيل له على إخوانه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز لها أن تفضل واحدا من الأولاد على الآخرين وبالله التوفيق. يقول بأنهم يقومون ببناء مسجد هو وإخوانه في القرية التي يعيشون فيها، هل يجوز لنا إخراج مال الزكاة الخاصة بي وبإخوتي في بناء هذا المسجد؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذا ليس من مصارف الزكاة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.